بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بهذا اليوم بإذن الله ما يتعلق بكتاب الأطعمة، لأنه بقي معنا فصل في زكاة الجنين ثم كتاب الصيد، وإن كان فيه طول ولكنه يسير لا يحتاج إلى مزيد من الشرح والتفصيل، فسأحرص بإذن الله على إكماله حتى نبقى أو نبدأ في الأسبوع القادم في كتاب الأيمان بإذن الله، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظكم الله وإياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتحصل زكاة الجنين بزكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح. روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. واستحب أحمد ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه، وذكر ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن المنذر: كان الناس على إباحته، لا نعلم أحدا خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان فقال: لا يحل، لأن زكاة نفس لا تكون زكاة لنفسين. انتهى. هذا الفصل يتعلق بأكثر من مسألة: زكاة الجنين وغير زكاة الجنين من أحكام الزكاة. الحديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة، ضعفه بعض العلماء وقالوا إنما هو، أو ضعفوا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنما هو أو الثابت وقف على أبي هريرة. الموضوع هنا أن الإنسان إذا ذبح شاة أو بقرة أو معزا أو إبلا وفي بطنها جنين، هل يأكل الجنين أو لا؟ المؤلف بيّن هنا أنه إذا خرج ميتا أو حركة كحركة المذبوح، لأنه إذا ذبح أمه ثم صلخه مباشرة وأخرجه يكون فيه حركة، فإنه في هذه الحالة يكون حلالا، وذكاته هي ذكاة أمه، أو زكاة أمه أيضا زكاة له. قالوا: إلا إن استقرت حياته، لأنه ممكن أن يكون في الشهر الأخير وفي الأيام الأخيرة وبعد أن ذبح أمه، إما خرج مباشرة أو أنه شق بطنها فخرج، فقد يحيا حياة مستقرة وقد يعيش وقتا، حياة يسميها العلماء الحياة المستقرة، قد تكون دقائق وقد تكون ساعات أو أكثر، فهنا لا بد من ذبحه. هذه هي المسألة باختصار. طيب، هنا مسألة أخرى: هل يستحب إذا أن الإنسان ذبح أمه ثم أيضا أخرجه أن يذبحه؟ قالوا: نعم، إذا كان فيه حياة المذبوح. فهذا أرد عن الإمام أحمد من أجل العلة التي ذكرناها سابقا، وهي إخراج الدم. وجمهور العلماء على إباحة هذا العمل، أي أن ذكاته ذكاتهم، حتى جاء النعمان، والمقصود هو أبو حنيفة رضي الله عنه، لأن البعض قد لا أدري من هو النعمان المراد هنا، وهو أبو حنيفة رحمه الله. وتعرفون أنهم يسمون مدرسة الرأي. هنا إشارة خارجة، يعني لماذا تسمى مدرسة أبي حنيفة أو المذهب الحنفي مدرسة الرأي؟ لأن الحديث لم يدون إلا في آخر المئة، فلذلك أبو حنيفة رحمه الله لم تبلغه كثير من الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي هو حديث جابر: زكاة الجنين زكاة أمه، ولو أنه بلغه فقد ثبت عنه وعن الإمام مالك كذلك وعن الإمام الشافعي وأحمد بأساليب مختلفة وألفاظ مختلفة، والمعنى واحد أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل هؤلاء الأئمة الأربعة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولهذا جعل الله لهم القبول في الأرض إلى يومنا هذا. والأمة أغلبها إلا النزر اليسير تنتسب لأحد هؤلاء الأئمة الأربعة: المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، الحنبلي. نعم هناك من كمذهب أبي ثور وغيره، لكنها لم يكن لها الانتشار، مع أن أولئك علماء أجلة ولا شك. فالشاهد هذه بس إشارة للبعض لماذا سموا مدرسة الرأي. مسألة أخرى في هذا، إذن أقول هنا تكون هذه قضية هذا الحكم للجنين ويؤكل أيضا، لأن البعض يكره أكله، والصحيح أنه لا كراهة في أكله، أنه يؤكل كما تؤكل أمه. نعم. وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، نص عليه لأنه مستقل بحياته أشبه ما ولدته قبل ذبحها. نعم، وهذا يحدث أحيانا إذا كان في الشهر الأخير كما بينت لكم أو قبله، يعني قد يحيا حياة مستقرة ثم قد يموت بعد ذلك، فهل نقول إن زكاته زكاة أمه؟ لا، صحيح أنه ما دام حيا وبقي حياة مستقرة فإنه لا بد من ذبحه لاستقلاله بحياته. نعم. ويكره الذبح بآلة كالة لأنه تعذيب للحيوان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإن ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. الآن بدأ يذكر بعض المكروهات في الذبح. الآلة الكالة طبعا هي الرديئة، الآلة الرديئة التي يتعب الحيوان بالذبح بها، هذا يوجد في السكاكين وغيرها إذا لم تسن، ولذلك يقول: وليحد أحدكم شفرته. والحديث رواه مسلم، المؤلف لم يذكر أن مسلم رواه، وهو صحيح لا شك بذلك. الحديث بالإضافة إلى رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه رواه الإمام مسلم، فالحديث صحيح. أيضا مما يكره، تفضل. وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء على جمل أورق يصيح في فجاج منا بكلمات منها: لا تعجل الأنفس حتى أن تزهق، وأيام منا أيام أكل وشرب وبعال، ورواه الدارقطني. وقال عمر رضي الله عنه: لا تعجل الأنفس حتى تزهق، ولا يحرم لحصوله بعد الذبح. وقال البخاري: قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: إذا قطع الرأس فلا بأس به. هذه الآن لا شك أن سلخ الحيوان قبل زهوق نفسه أذى له، وكذلك كسر عنقه، بعض الناس يستعجل بكسر عنقه، وهذا دخل في الكراهة، لأنه ما دام ذبحه ذبحا تاما فانتهى الأمر، ولكن ما قد بقي فيه شيء من الحياة فيؤذيه هذا العمل. الحديث الأول الذي هو لا تعجل الأنفس ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما أثر عمر لا تعجل الأنفس حتى تزهق، ذكر الألباني قال إسناده عن عمر يحتمل التحسين، أي أنه مقبول. والأخير وقال البخاري قال ابن عمر ابن عباس، هذا الأثر أيضا صحيح عنهما، فهو صحيح عنهم. فالشاهد أنه يصح أكل هذا ولو كان تعجل الإنسان، لكنه يكره. نعم. وسن توجيهه للقبلة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يستحب ذلك، ولأنها أولى الجهات بالاستقبال. هذا الآن توجيه القبلة أيضا يسن، اختلف العلماء في ذلك، لا شك جمهور العلماء على سنية ذلك، وقد احتجوا ببعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عن جابر، ولكن كلها ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أضحيته إلى القبلة، هذا حديث عائشة. وأيضا عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله رضي الله تعالى عنهما قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين فلما وجههما أي إلى القبلة. رواه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني. لكن أخذ العلماء أن هذا سنة، وفيه آثار في ذلك عن ابن عمر وغيره، وكذلك يسن ولا يجب، لأن البعض يتصور أنه إذا لم يذبح إلى القبلة فإنه باطل. وأيضا هناك فتوى لهيئة كبار العلماء بذلك، أيضا يرون أنه التوجيه إلى القبلة سنة أيضا، أو عفوا اللجنة الدائمة قالوا تصح الذبيحة، ولكنه خالف السنة، لأن بعض العلماء أخذ بهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة. الشاهد شاهد أن التوجيه للقبلة سنة، لو أن الإنسان لم يفعل صحت ذبيحته. أشار شيخنا الشيخ محمد إلى لفتة، عندما نقول يسن التوجيه للقبلة، هل ما لا يوجه إلى القبلة يكره؟ قال لا يلزم، لأن الكراهة حكم شرعي مستقل، ليس كل ما يسن إذا خولف أصبح مكروها، هذه بس ناحية فقهية. فلما نقول مثلا وسن توجيهه للقبلة لا إشكال في ذلك، واتضح لنا الأمر. طيب من لم يوجه للقبلة هل نقول ذبيحته مكروهة كما مر معنا سابقا سلخ الحيوان أو فعله مكروه؟ قال لا يلزم، لأن الكراهة لها هي حكم شرعي، فلذلك لا نقول بهذا، والله أعلم. نعم. على جنبه الأيسر والرفق به والإسراع في الذبح لما تقدم. هنا على جنبه الأيسر، هذا يختلف الحقيقة، يختلف، هو الأغلب أنه يذبح على جنبه الأيسر. لماذا موجه القبلة؟ لأن الإنسان أغلب الناس يذبحون باليد اليمنى، لكن طيب إذا كان الإنسان أعسر كيف يستطيع أن يذبح وهو على جنبه الأيسر؟ يصعب عليه ذلك، بل قد يؤذي الذبيحة. فالصحيح أنه على الأيسر أيضا له هو للذابح، الأيسر مرة أخرى نستخدم كلمة الأيسر هنا مرتين، نستخدمها أن على جنب الأيسر لما كان يذبح باليد اليمنى، وأيضا الأيسر للذابح إذا كان يذبح باليمنى أو اليسرى، فيكون إذن على جنبه الأيمن في هذه الحالة، يكون الذبيحة العكس وهي موجهة إلى القبلة. فبدل أن يكون مثلا في الرياض الرأس نقول إلى الجنوب، هذا الأغلب، هذا الجنب الأيسر، ويأتي إنسان أعسر يعني يذبح به تكون إلى الشمال، يكون الرأس حتى يستطيع أن يمسك الرأس ويذبح بيده الشمال، لصعوبة أن يذبح ويؤذي البهيمة ويؤذي نفسه في هذا، والله أعلم. أيضا الإسراع في الذبح، يعني حنا نعرف نحن صغار يقولون فلان يحرحر الذبيحة، يعني يحاول ما يذبحها يؤذيها. نعم. إذا الإسراع في الذبح صحيح، هذا مما يريح الذبيحة. نعم. وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل، نص عليه، واختاره الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه فإن وقعت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، متفق عليه. ولأن ذلك يعين على الزهوق فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم. وقال الأكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحل. هذه المسائل الآن، يعني الحديث طبعا متفق عليه، يقول وما ذبح فغرق أو تردى من علو، المؤلف يقول لم يحل، فيه نظر هذا الكلام. إذا كان ذبحه ذبحا تاما يموت فيه ثم لنفرض أن الإنسان عندما ذبح ذبحا تاما انطلق منه، يبقى لبقية حياة، ثم وقع في ماء وغرق، الصحيح أنه يحل لأنه ذبح ذبحا تاما. ولا نقول إن، لنفرض أن قطع رأسه، المؤلف لم يفرق، ولا نقول إن الماء. أما الحديث الذي أمامنا هو حديث عدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هنا ندري أنني أنا الذي قتلت في الذبح الذبح التام، أو إنسان في سطح ثم ذبح ذبحا تاما. وتعرفون بعض البهائم تختلف في سرعة الموت، ترفس وربما انطلق، بل إن هذا سيأتينا الآن أن السنة أن يتركه وينطلق. فلا نقول في هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم حديثه كان عن الطير أو في السهم، فإنك عندما تضربه بسهمك لا تدري هل إصابته قاتلة أو لا، فاستدلال بالحديث هنا فيه نظر. فالواحد إذا صاد، ربما أنه صاده مع جناحه أو صاده مع رجله ثم سقط بسبب الإصابة لكنه لا يقتل، ثم غرق، هنا لا تعلم هل أنت الذي قتلته في الصير أو في السهم أو الماء. هنا نغلب الحاضر في قاعدة مرت معنا مرة: إذا اجتمع حاضر ومبيح فيغلب الحاضر أي المانع أي المحرم. أما في هذه الحالة التي ذكر المؤلف يقول: وما ذبح، خلاص ما دام ذبح، إلا لو قال الإنسان: والله أنا ذبحته لكن ما أدري هل أكملت الذبح أو لا، هل أكملت العروق أو لا، لا أدري، ووقع في الماء. هنا نقول في هذه الحالة إنك لا تعلم هل أنت الذي قتلته أو الذي قتله أيضا الماء أو التردي من سطح من علو. ففي هذه الحالة نعم يقول كما كان المؤلف. أما إذا ذبحوا ذبحا تاما ثم يعرف أنه يموت فيها، ففي هذه الحالة أنا أقول الصحيح من أقوال العلماء خلاف المذهب أنه يصح، والله أعلم. هنا مسائل سريعة قبل أن ننتقل للفصل الذي بعده. ولذلك قال: الأكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحل، وهذا الترجيح. نعم، آخر أخرى قرأ الشيخ وقال الأكثر، يعني أكثر العلماء أنه يحل ما لحصوله بعد الذبح، لحصول الوقوع بالتردي أو الماء بعد الذبح. نعم، ففي هذا فهو حلال وليس حلال، هذا الذي يظهر والله أعلم، بخلاف الصيد. هنا مسألة عادة عندنا معروفة أن الذبيحة تمسك بعد الذبح حتى تتوقف حركتها، وهذه موجودة عادة منتشرة. يقول العلماء: الصحيح ألا يفعل ذلك، لأن نعم أثناء الذبح يمكن أن يمسكها خوفا من إذائها أو إذاء الذابح، لأنه لو تركها ربما انطلقت وربما آذت الذابح وربما حدث قطع اليد، لكن بعد أن تم الذبح تركها. قالوا: لأن هذا أدعى لخروج الدم، كونها ترفس ما دام ذبح ذبحا تاما فإنه أولى، خلاف ما يفعله العامة. المسألة الثانية أيضا من المعروف لدينا وإلى الآن أنهم يأتون باليد اليسرى إذا قلنا الذبح على الجانب الأيسر، ويضعونها تحت الرقبة، يأتون باليد اليسرى ويضعونها تحت الرقبة ويمسكها مع الرأس ثم يذبح، وهذا في إذاء للحيوان، فبعض العلماء حرم ذلك، قال إن هذا في إذاء الحيوان. لا، يمسك الرأس، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسك اليد اليسرى فيضعها تحت الرقبة، إنما يرفع الرأس ثم يذبح. وهذه من الأشياء المنتشرة التي تحتاج إلى تنبيه، والله أعلم. قال العلماء: السنة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تطأ الرقبة بقدمك وترفع الرأس، يطأ بقدمه على الرقبة حتى لا تحرك ويرفع الرأس ثم بعد ذلك يذبحها، ولا يأتي بيلوي يدها من خلفها كما يفعل كثير من العامة في إذاء لها وهي حية، ولا يجوز إذاء الحيوان، والله أعلم. نعم. كتاب الصيد والذبائح. الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه الآية، وقال تعالى: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. قال ابن عباس: هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. ولحديث علي بن حاتم وأبي ثعلبة رضي الله عنهما متفق عليهما. والحديث، نعم، والحديث علي بن حاتم وأبي ثعلبة، نعم نعم، متفق عليهما. نعم. هذا كتاب الصيد مقدمة مهمة. لا شك أن الصيد من سعة هذه الشريعة، وهو أيضا أوسع من باب الذكاة الذبح المباشر كما سيأتي في أحكامه. ولكن أنبه هنا إلى أن كثيرا من الناس تضيع أوقاتهم في الصيد، وأعرف أناس منذ 40 سنة بل أكثر، وأعمارهم الآن ربما قاربت 70، وهم مشغولون بالصيد. يضيع جزء، كلما علموا بصيد في منطقة ذهبوا إليها، والاعتدال في ذلك مطلوب، لأنه من تبع الصيد غفل. وفعلا اتباع الصيد يوقع في إحراجات، ويوقع الإنسان انتقال رأسه إلى الأعلى يتبع الصيد، قد يقع في حفرة، وقد ينظر إلى عورات بعض الناس. أذكر أن بعض الشباب يقول: كنت عندما كنت أتبع الصيد كنت أبدأ يقول لمزرعتنا وأكتشف أنني بشمال القرية، وهي مسافة بعيدة، يتبع الصيد من مكان لمكان ويقطع مسافات طويلة. بل يقول أنني أحيانا وأنا أتبع الصيد ما أعلم إلا بعض النساء، قديمة القصة يعني قربت 50 سنة، تصفق بيدها، لأنه قرب من أناس ينامون تحت النخل نساء وتحت الأشجار وهو لا يعلم، يقول فما أعلم إلا وهي تنبه من جيرانها أو غير جيرانها، يقول فتركت الصيد نهائيا لهذا السبب، فيضيع الوقت. فهناك من يتبع الصيد ويعني يقول يضيع وقته بالصيد، والاعتدال في ذلك مطلوب، وإلا لا شك أنه نوع مما فيه من راحة النفس ومما أباح الله جل وعلا. ولذلك قال المؤلف: الأصل فيه في إباحته الكتاب والسنة والإجماع. الآيات موجودة، حديث أو أثر ابن عباس ضعيف، أما حديث أبي ثعلبة لم يذكره المؤلف، أشار إليه وهو في متفق عليه، وأقرأ عليكم الحديث ومن أراد أن يشير إليه فقط، لأنه قد يسأل ما هو حديث أبي ثعلبة. يقول: أتيت عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم من أهل كتاب تأكل، مهم جدا هذا، وخاصة الأخوة اللي يذهبون للغرب والبلاد الكفار. قال: أما ما ذكرت، قلنا صلى الله عليه وسلم، أنك بأرض قوم من أهل كتاب تأكل في آنية، فإن وجدتم غير آنية فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. مع كل أسف الناس الآن يدخلون مطاعم تقدم فيها الخمور وتقدم فيها الخنزير، هم صح لا يأكلون خنزيرا، لكن هذه الآنية قدمت لغيرهم، وهم من أقل الناس نظافة. لا نتصور كما الغرب، وهذا معروف ثابت بالجملة، من أقل الناس في نظافة، لا في شؤونهم الخاصة ولا في سنن الفطرة ولا في آنيتهم وغيرها. والبعض يتساهل في هذه المسألة. قال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم من أهل الكتاب فنصحوا ألا يأكل في آنيتهم، طيب إذ لم نجد غيرها، قال: وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلم فأدركت ذكاته فكل، أما يعني ما عدا ذلك فلا تأكل. هذا هو حديث أبي ثعلبة الخشني. أما حديث عدي بن حاتم فهو سيأتينا بعد قليل في صفحة. عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إني أرمي بالمعراض، الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله. سيأتي، متفق عليه. إذا نقول إن الصيد ورد في الكتاب والسنة والإجماع على إباحته، والله أعلم. نعم. يباح لقاصده لما تقدم، ويكره لهوا لأنه عبث، فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم ومواشيهم ونحوها فحرام. عندنا ثلاث حالات الآن. أولا يباح لقاصده، إنسان قصد الصيد قد تكون كيف من هو لم يقصد الصيد؟ إنسان رمى على شجرة لم يقصد صيدا ثم فوجئ بطير وقع، هذا لم يقصد الصيد فلا حل له، فإذا هو إباح للقاصد ويكره لهوا. إنسان يقول أنا أريد أعرف الصيد، قال المؤلف يكره، ولكن في الصحيح إن كان أراد التعلم فإنه جائز لأن تعلم الرمي سنة، لكن إن قصد له كما بينا، أما إن قصد صبرا فلا يجوز، وهو إطلاق بعض الطيور ثم يصيدها هذا لا يجوز، هذا أيضا نوع من العبث. الناحية الثالثة الظلم، وهو الذي كما بشرت لكم قبل قليل والمؤلف أشار إليها، وهو العدوان على زروعهم ومواشيهم، يدخلون في مزارع الآخرين وفي صيدهم، فهذا كله لا يجوز والله أعلم. نعم. وهو أفضل مأكول لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه. هذا لا شبهة فيه ليس على إطلاقه. نعم، إذا كان لا شبهة فيه فإننا نقول إنه من أفضل المأكول، لكن أحيانا قد يكون فيه شبهة، أو علم أنه من حمام الجيران مثلا، بعض الناس يطلقون حمامهم في المزارع ويعرف أنها من حمام الجيران وهي ترجع في النهاية إلى الجيران، أو شك في ذلك، فهذا ملك للغير فلا يجوز، يأثم ويضمن لكنه يحل الصيد، لكن الصيد يحل. نعم، كما مر معنا سابقا، فنقول صيده حلال لكن يضمنه لجاره ويأثم لتعديه على ملك الغير بغير إذنه. نعم. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدونه كغير الصيد، وإن لم يتسع بل مات في الحال حل لأن عقره قد ذبحه. قال قتادة: يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا، ومتى أدركه ميتا حل. هذا واضح، حركة المذبوح هي الحياة غير المستقرة، الحياة غير المستقرة، فالشاهد أنه إن كان مقدورا عليه فإنه لابد من ذبحه، وإن مات فإن أيضا عقره قد ذبحه، يعني حيث عقره فهذا هو الذبح له والله أعلم. ما فيها تعليقات كثيرة على الباقي. نعم. بأربعة شروط: الأول كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد وكذا ما شارك فيه، لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أخذ الكلب ذكاة، متفق عليه. وما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته، في قول أكثر أهل العلم. الآن بدأ بالشروط، ومرة أخرى كما قلنا في الذكاة الحصر هنا غير دقيق، سيأتي في آخر الفصل إضافات. القول أن بأربعة شروط، يدمج أحيانا بعض الشروط وبعضها لم يذكرها فغير حاصرة. أولا يقول كون الصائد أهلا لذلك، مر معنا من هو؟ هو العاقل المسلم العاقل كما مر معنا، أهل للذبح المميز. نعم، فهو أهل للذكاة، ولذلك قال لا تحل الوثاني كما مر في الذكاة تماما. وما لا يفتقر إلى ذكاة يعني كالصيد كالحوت والجراد يباح إذا صاده ما لا تحله، لأنه الآن هناك الآن في البحر يأتون بكفار هم الذين يصيدون في البحر، هذا لا حرج في ذلك، ولا نقول لا، إذن ما دام صاده وثني يعني من بوذي أو غيره أنه أو نصراني أنه لا تحل، فالصحيح طبعا نصراني فصلنا فيه سابقا اللي هم أهل الكتاب، فالشاهد أن تحل هنا ليست ذبيحة إنما هو عملية قبض وإلا فهو حلال. وكذلك يعني يقول إذا العبرة بالذكاة، إذا نقول العبرة بالذكاة لا بالقبض، أما القبض عليه كما لو أن إنسان معه إنسان وهو يقول أنا سأصيد وما سقط فأخذه وهو غير مسلم يعني يحمله معه، فإن حمله إياه أو أخذه إياه لا يؤثر في حله. نعم. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل، لأنه صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح إلا بذبحه. قال نعم. قال العمروشي من المالكية: وأما بندق الرصاص فهي أقوى من كل محدد فيحل بها الصيد. قال الشيخ عبد القادر الفاسي: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد. أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. الآن أولا هذا واضح الحكم، من رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. كيف؟ رمى طير مع جناحه ثم سقط، الرمي مع الجناح لا يقتل غالبا، أو مع فخذه لا يقتل. ثم قال ما دام ما قتلته ألحقه بطلقة أخرى تقتله، هذا الصحيح أخطأ، لأنه ما دام أثبته أي أصبح يستطيع أن يقبض عليه أي سقط، لابد الآن نرجع إلى الأصل وهو الذكاة. أحل الصيد أو أوابد المتوحشة من الحلال لأنه غير مقدور عليها، فجاء الرمي بسهم أو الصيد ببندق أو غيرها أو بطير، لكنه إذا سقط أو يرى أنه لم يصبه من طلقته إلا فقط مجرد الإثبات أي الإبقاء عدم الحركة، ثم ألحقه وقال أريد الحقه بطلقة أخرى أخطأ في هذا، فيجب عليه أن يذبحه لأنه أصبح مقدورا عليه. هنا قال العمروسي إلى آخره، هذا ليس مكانه هنا الحقيقة، هذا يبدو فيه خطأ في بعض النسخ، وإن كان موجود في نسخة غيرها، هذا تبع الآلة وهي الشرط الثاني، لأن القضية هنا تحدث عن بندق الرصاص وهو الآلة وليس عن الصائد وهو أهل للذكاة. نعم، فينقل محلها إلى الآلة ويكتب بين قوسين من قول قال العمروسي إلى آخر الأبيات، هذا مكانه في الآلة والله أعلم. طبعا ذكر بعض العلماء أن من أسباب هذه الأشياء أنه عندما أول ما جاءت البنادق حرمها العلماء لأنها كانت جديدة عليهم وغريبة، وخافوا أنها من المعراض، أنها من الصيد بالمعراض، ولكن بعد ذلك أجمعوا على جوازها وذكر هذه الأبيات. نعم. الثاني الآلة وهي نوعان، الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء ولا بد أن يجرحه، فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيذ، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه. قال في الشرح المعراض عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة، انتهى، لحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله. متفق عليه. الآن بدأ في الشرط الثاني وهو الآلة. مر معنا في الزكاة أن الآلة في الزكاة واحدة فقط، لأن ما يذبح بها وهي السكين. أما في الطير، لأن في الصيد في باب الصيد فهو أوسع، لأن الصيد يكون في الجو أحيانا، كيف تستطيع أن، فذكر أكثر من وسيلة وهي أولا الآلة ما له حد يجرح به، قالوا كسيف أو سكين أو سهم يرميه عليه. نعم، فيشترط ما يشترط في الزكاة مرة معنا سابقا، فإن قتله بثقله لم يبح، يعني الآن العصا أحيانا يكون عصا في رأس سهم فيرميه على طير أو على أرنب أو على غيرها، فإن أصاب بالرأس فجرح فإنه هنا يجوز، لكن إن رماه ثم ضربه بعرضه بالعصا وليس برأسه فهنا لا يجوز، لأنه هنا أصبح وقيذة. نعم، وهي الموقوذة كما بيّن الله جل وعلا في سورة المائدة. إذن ليس كل من رمى بعصا فيه سهم ورآه قد قتله نقول له أنه يباح لك، وهذا يعرف، لأن الذي يضرب بالعرض سيجده أشبه ما يكون بالدم المتجمع وليس فيه جرح، بينما إذا كان أصابه بالسهم كما سيأتي في الحديث أي برأسه المسنن فإنه يكون جائزا ويجوز أكله والله أعلم. الحديث هنا ما أنهر الدم حديث صحيح، وحديث عبد حاتم هو الذي قلت لكم قبل قليل في أول الكتاب وهو متفق عليه، وخزق هو المقصود أيضا خرقه. نعم، وإذا أصابه خلقه أصابه في نفس الرأي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فصل قال إني أرمي بالمعراض الصيد، يقول عدي رضي الله عنه فأصيب، فقال إذا رميت بالمعرض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله لأنه وقيدة والله أعلم. فينتبه لهذا، ليس مجرد إطلاق السهم، حتى السهم يعني حتى الإنسان يكون معه سهم يرمي به، والسهم محدد قد لا يصيبه السهم إنما يصيبه بعرضه، حتى السيف قد لا يصيبه إلا إذا أصابه بحد السيف أو برأسه، لكن لو أصابه بعرض السيف أو بقفاه فإنه وقيدة والله أعلم. نعم. الثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود بهيم، وهو الذي لا بياض فيه فيحرم صيده، نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان، متفق عليه. وما قتله الشيطان لا يباح. قال أحمد لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه، يعني صيد الكلب الأسود. نقف نكمل. الثاني الآن هذا في الصيد، وهي الجارحة المعلمة ككلب أسود، وأيضا يدخل في ذلك البندق كما قلنا البارود، ويدخل في ذلك كل هذا تدخل فيها لم تكن موجودة، يعني البندق أو البارود لا يجوز أن نرمي به الآن شات أو أن ثم يقتلها، لا يجوز إلا لو كان ندا كما مر معنا في الحديث السابق وفي الدرس السابق هرب، فهذه الأوابد التي قمتها فاصنعوا بها هكذا، كما يجوز رمي السهم عليه يجوز رميه بشيء محدد. فكذلك بدأ الآن الجارحة المعلمة فكالكلب، وسيأتي غيره بعد قليل. وقال غير الأسود، اختلف العلماء في الكلب الأسود هل يصح، قال وهو البهيم الأسود تماما وليس المخطط أو الذي في شيء من السواد، قالوا لأن صلى الله عليه وسلم ما بين أنه شيطان في قضية المرور بين يدي المصلي، لما بين صلى الله عليه وسلم أنه مما يقطع الصلاة قال والكلب الأسود. نعم. فقالوا ما بال الأسود دون غيره، قال إنه شيطان. العلماء يقولون صيد الشيطان ما دام قال شيطان، الشيطان لا يمكن أحد يأكل أكل. إذا كنا نقول لا يأكل إنسان أكل الوثني والمرتد فمن باب أولى أن لا يأكل صيد الشيطان، فهذه العلة. بعض العلماء قالوا إنه يجوز أكله لأن الآية مطلقة، الآية جاءت مطلقة، ولكن الراجح كما ذكر المؤلف هنا وما ذكره الإمام أحمد أنه لا يعرف أحدا من السلف يرخص فيه أن صيد الكلب الأسود لا يصح حتى لو كان معلما، فالنهي صريح فيه والله أعلم. نعم. وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين، فيباح ما قتله من الصيد لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها، والجارح لغة الكاسب. هنا الآن الفهد هو الأسد أطلقوا، وبعض في القاموس قال الفهد هو سبع من السباع، لكن هو أيضا فسره آخرون بأنه الأسد، لأن الأسد ممكن أن يتعلم، ممكن أن يعلم. الآن الأسود هناك من يروضها، أذكر أنه اشتهر من خلال وسائل الإعلام في مصر عائلة مشهورة بترويض الأسود وتعليم الأسود، مع أنه أحيانا يقتل بعضها أو بعضهم، أحيانا ينطلق الأسد ويرجع إلى وحشيته ويقتله أثناء ترويضه. فإذا الشاهد أنه معلم هكذا كما سيأتي الآن ويشير المؤلف. كذلك الباد والصقر وعقاب وشاهين، وليس على سبيل الحصر. المؤلف أعجبني في آخر قال كل طير تعلم الصيد، كل طير ممكن أن يصيد، فإن في هذه الحالة يعتبر كالصقر وغيره والله أعلم. لأن أيضا هنا المؤلف يقول هنا الصقر والشاهين، الشاهين نوع من الصقور كلها يجوز، قالوا ألا يكون من أكلة اللحوم بعضهم كالحدأة أو الغراب، لأن هذه لا يمكن أن تعلم وهي معروفة بأكل الجيف والله أعلم، وأيضا تقتل كما نبينا صلى الله عليه وسلم أنها تقتل أيضا من الخمس التي تقتل، فلذلك لا يصح أن تعلم ولا يصح صيدها. نعم. وكلمة مكلبين ذكر العلماء لها معنان، أي قال والتعليم، نعم، أي معلمين، مكلبين أي معلمين، أي وقيل مغرين أن يغري الكلب أو ذاك بالصيد، لأن لديهم ألفاظ يشجعونه على الصيد ويعطيه ألفاظ يحث منه، وسيأتي الآن ترتيب حكم على هذا. فكلمة مكلبين ورد تفسيرها بمعنيين، إما معلمين كما يقول وما علمتم الجوارح، أي من باب التأكيد تعليما، كأنه يقول ما علمتم من الجوارح تعليما، أو مغرينهن بالصيد كما أن صاحب الصيد صاحب الكلب أو صاحب الصقر أو الطير يغريه ولديهم فيغريه بالصيد بأساليب معينة، ففسرت الآية بذلك والله أعلم. نعم. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، قال في المغني والشرح قبل إرساله على الصيد أو رؤيته، أما بعد ذلك فلا يعتبر. وقال الموفق: ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما، فيكون التعليم في حقه بما يعده أهل العرف معلما. نعم، ثلاثة بيّن العلماء أنه لا بد من ثلاثة. كيف نعرف أنه معلم؟ قالوا أنه يسترسل إذا أرسل، يعطيه كلمة أو عبارة يطلقه على الصيد، كالكلب يطلق مثلا على الأرنب ونحوها، أو الطير يطلق على الطيور. ثانيا أنه ينزجر إذا زجر، إذا دعاه أن يتوقف يتوقف، وهذا هو التعليم، لأن البعض منا قد يستغرب هذا الأمر، لكن الذي خلقها هو الذي سخرها وهو الذي أحلها، فهو معلمة، والتي يقال كلب معلم، وتحتاج إلى تعليم وتدريب، فهي تنزجر إذا انزجرت وترسل إذا ارسلت، وسيأتي الشرط الثالث. نعم. وإذا أمسك لم يأكل، لحديث فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، متفق عليه. وإن شرب من دمه لم يحرم، رواية واحدة. أيضا أنه من شروط قال إذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك لم يأكل، هذا بالنسبة لمن قالوا للكلب وللفهد وليس للطيور، لأن الطيور سيأتي، فلا يشترط في هذا الشرط، لأن يكون صاد لغيره. بعض العلماء فصل تفصيل لم أجد له مساو، قال يفرق بين الكلب إذا كان جائعا وإذا كان ليس بجائع، ولكن ذكر العلماء أن هذا التفريق وهذا التفصيل ليس له مستند، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، قال فإن أكل فلا تأكل، نعم، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، متفق عليه، ولم يفصل، ما قال إلا إذا كان جائعا أو أكل يسيرا كما قال بعض العلماء، إذا كان أكل منها شيئا يسيرا، مجرد أنه أكل فلا تأكل، لأنه ربما يكون صاد لنفسه ولم يصد لك، والحديث متفق عليه. أما مجرد شرب الدم، لأن الدم لا يؤكل أصلا ولا يشرب الذي يخرج منه، فهذا لا يؤثر، لا يؤثر ويبقى حلال، بخلاف الأكل من لحمه. نعم. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ولا يعتبر ترك الأكل لأنه إجماع الصحابة، قال معناه في الشرح لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل، رواه الخلال. وقال أيضا: لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر. هذا الآن الطير بشرطين: الأكل لا يعتبر، وذكروا إجماع الصحابة، والتعليل قالوا إن الكلب، لأن مسألة تعليم، إذا أكل يستطيع أن يضربه صاحبه، يستطيع أن يضربه صاحبه فيتعلم أن لا يأكل، لكن الطير لا يمكن أن يضرب الصقر أو الشاهين أو غيرها، فالصحيح أنه لو أكل الصقر من ذبيحته أو من صيده فإنه لا يؤثر، والله أعلم. ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح، كالمعراض إذا قتل بثقله، ولأن الله حرم الموقوذة، ولمفهوم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. حديث صحيح طبعا بالمتفق عليه، مرة معنا. الشاهد هنا أنه يختلف، لو كان صاده بالجرح هذا هو المراد، أما لو أنه اصطدم ويحدث أحيانا هذا فهذا كالمعراض فلا يصح. نعم. الثالث قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كطهارة الحدث. يقصد النية، أنك قصدت الصيد ولم يأتي عفوا. نعم. فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا، لم يبح، لحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه، فإن زجره. وقف يا شيخ، لأن في تفصيل الآن، لا بد أن يكون قصد إرساله للصيد. لكن لو إنسان جاء سيشتري من شخص صقر وقال أريك طيرانه، فأطلقه وأريك أنه ينطلق وينزجر، لكن الصقر وهو في الجو وجد له صيدة ما كانت مرادة وما كان قصدها فصادها. المؤلف هنا يقول لا يجوز، لأنه لم يقصد الصيد، إنما أطلقه إما يريد ينظر إلى طيرانه أو لسبب من الأسباب، وما صاده طارئ لم يقصد. هذا الذي جاء المؤلف يقول ولكن نعم قصد الصيد مراد هنا، والله أعلم. هنا الآن سيأتي ذكرها بعض العلماء من نوع الحيلة اليسيرة. نعم. فإن زجره فزاد عدوه بزجره حل حيث سمى عند زجره، وبه قال مالك والشافعي، لأن زجره أثر في عدوه، أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله. وقال إسحاق يؤكل إذا سمى عند انفلاته. هذه مسألة أخرى. قال العلماء طيب لو أنه عندما أطلقه يريد ينظر إلى طيرانه، أو أطلق الكلب لينظر إلى عدوه، ثم فجأة وجد صيدة أو طيرا فحثه على الإسراع لأنه ينزجر كما قلنا، وكان قد سمى أو سمى هنا، قالوا تحل، مع أنه عندما أطلقه لم يكن يقصد الصيد، قصد إسراع وعدو الكلب أو قصد الطيران، لكن فجأة جاء طائر أو جاءت أرنب فحثه، فهذا الصحيح كما ذكر عن الإمام مالك الشافعي أنه يصح. الثانية وهذا لإسحاق، قال أنه إذا أطلقه عند سمى عند إطلاقه وهو لم يرى طيرا، قال أنا سأطلق لعله يجد طيب، فهنا أجازه إسحاق. وقاسها يعني قريبا من مسألة أن الإنسان لو دخل في طريق يريد أن يسافر مع إنسان يقول لا أدري هل هو يتم أو يقصر، فلو قال أنا على نية الإمام، فإن تم أتم معه وإن قصر قصر معه، فلا حرج في ذلك على القول الصحيح. فكذلك هنا قالوا أطلقه، قال إن وجد طيرا وسمى، هكذا قال إسحاق، وله وجه والله أعلم. نعم. الرابع قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه، لمفهوم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. هنا أيضا مر معنا أنه سواء قال بسم الله أو قال بسم الرحمن أو قال بسم العليم، وإن كنا قلنا الأنسب ألا يقول اسم الرحمن هنا، إنما بسم الله بسم الخالق، ما دام ذكر اسما ثابتا لله جل وعلا فالصحيح أنه لا يقتصر على بسم الله كما مر معنا سابقا في الزكاة. والآن سيأتي مزيد من البيان. نعم. ولا تسقط هنا سهوا، وهو قول الشعبي وأبي ثور لقوله فإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، متفق عليه. وأباحه مالك مع النسيان كالذكاء، وعنه إن نسي على السهم أبيح دون الجارحة. هذا تفصيل من الفقهاء عجيب يعني، وبعض العلماء تشدد في موضوع التسمية حتى ناس. العجيب من المؤلف هنا أنه فرق هناك في الذكاء قال وتسقط سهوا، وهنا قال ولا تسقط سهوا. هل هذا أنه فات عليه أو تناقض؟ كلا. يقول إن الذكاة في ذكاة الذبيحة لكثرة وقوعها قد ينسى الإنسان فتسقط سهوا، أما الطير لقلته أو الصيد لقلته طيرا أو أرنبا أو غيره فإنها لا تسقط سهوا. ورد عليه آخرون قالوا الصائد الذي يصيد هو الذي غالبا ينسى، لأن الذي يريد أن يذبح، وأنت أجلتم هنا يقول في المذهب أنها تسقط سهوا، غالبا يأتي بالذبيحة ويأتي بالسكين وعنده الأمر هادئ. هذا لو أنك قلت هو الذي لا يسقط لكان أقرب، أما أن تسقطها في الذبيحة إذا سو وفي الطير والصيد فلا، بل إن الإنسان إذا كما بينت لكم إذا رأى الصيد يخف عقله أحيانا، فقد يذهل، يقولون يذهل عن التسمية. فكان الأولى، العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من فرق كما في المذهب، ومنهم من لم يجزها إطلاقا، وممن نصر هذا القول واشتد فيه بقوة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لا يرى سقوط التسمية سهوا ولا خطأ. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إنها تسقط سهوا سواء في الصيد أو في الزكاة، وهو ما ذكره المؤلف هنا وأباحه، وهذا هو الراجح، لأن نفس الأدلة التي استدل بها المؤلف سابقا معنا في حديث النسيان والخطأ هي نفس الأدلة تنطبق هنا، نفس أدلة التي ساقها لبيان أنه إذا عند الزكاة لو نسي أن يسمي فإنها تحل الذبيحة، نطبقها هنا على الصيد تماما. ولذلك كما قلت لكم، هناك من اضطرد في التحريم وهناك من اضطرد في التحليل، والخلاف بين العلماء قديم وليس بجديد، ومنهم الشيخان رحمهم الله. ورجحت هناك وأرجح هنا أنها تسقط سهوا، أنها تسقط سهوا، وكثير من الأمور تسقط في السهو، بل حتى بعض واجبات الصلاة تسقط سهوا، واجبات الصلاة تسقط سهوا، وعفع لأمة عن الخطأ والنسيان واستكره عليه، وهذا من سعة هذه الشريعة والله أعلم. وبعضهم قال إن نسي على السهم يبيح دون الجارحة، التفريق هذا مرة أخرى لا أجد له مسارا، هذا قول آخر يعني، وإن كان رواية عن الإمام أحمد هذه وعنه رواية لا أجد. فنأخذ نضطرب على إما على القول بعدم التحريم بعدم حلها، وإلا بالقول بحلها كما هو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الراجح والله أعلم. نعم. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل، لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. متفق عليه. والتردي ونحوه كالماء في ذلك تغليبا للتحريم. هذه مسألة بس فيها لفتة، يمكن لعل الشيخ يكمل القراءة حتى ننتهي وبين لكم اللفتة فيها. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته على قتله تغليبا للتحريم لأنه الأصل، فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله. واصله. وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل، لأن موته بالرمي ووقوعه في الأرض لا بد منه، فلو حرم به أدى إلى أن لا يحل طير أبدا. هذه مسألة فرق سادة، يقول هنا أو تردى من علو لم يحل، وهنا أو تردى حل، هل هو تناقض؟ لا، ليس تناقضا. يقول لو أن إنسانا صاد طيرا وعلى رأس جبل ثم تردى، يقول في هذه الحالة لا ندري هل هو تردى مات بسبب الصيد أو بسبب ترديه، هذا كقال المؤلف. أما هنا يقول بالهوى، فما دام ضربه في الهوى نعم، فإنه في هذه الحالة أكيد سقط بسبب ضربه إياه، ففرق بينهما. ولذلك فنقول نفرق، نقول ليس على إطلاق كلام المؤلف، إذا ضربه ثم تردى فنقول تردى بسبب ضربه كالذي سقط من الهواء، لكن لو ضربه ثم مشى على سطح أو جبل مشى ثم تردى نقول هنا لا نعلم، لأن رأيناه مشى ما مات، في هذه الحالة لا نعلم هل هو مات بسبب ترديه أو سقوطه في الماء أو بسبب إصابته، فاجتمع حاضر ومبيح، فهنا نغلب الحاضر. أما الذي سقط من الهواء فواضح تماما. إذن هذا هو التفريق الذي أضيفه إلى كلام المؤلف رحمه الله، وليس على إطلاقه، ليس كل من ما تردى من علو أن نقول لا نعلم، كذلك ربما أيضا نقول هذا الكلام على ما سقط من الهواء، فدائما الأمر واضح، وأسأل الله جل وعلا التوفيق. أما ما فيه سم فنعم. أخيرا أختم معي دقيقة واحدة فقط، من الشروط أن لا يذكر اسم غير الله جل وعلا، أخذ غير الله يعني من البشر من المخلوقين، لكن لو ذكر اسم من أسماء الله فلا حرج. أيضا قال العلماء أن يصيده لغرض مباح، كما لو صاده كما مر معنا سابقا لتعظيم إنسان أو غير ذلك فإن هذا لا يجوز. أيضا أن يكون مأذونا فيه، فمن صاد من كان محرما أو في أرض الحرم فلا يصح لأنه غير مأذون فيه فلا يؤكل. وأما ما صاد من ملك الغير وإن كان غير مأذون فيه فقلنا يحرم، لاحظوا، ويضمن لكن يصح صيده ويجوز أكله. أقف عند هذا الحد، أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونواصل إن شاء الله في كتاب الأيمان في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.